يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على الأحاديث على أحاديث أفضل فضائل الأعمال أو أفضل الأعمال فيما ساقه مسلم رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا الكلام على جزء منه ووصلنا إلى قوله قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال: كذا هو في الأصول، تركت أستزيده من غير لفظة أن بينهما، يعني كأن الأصل تركت أن أستزيده، أي تركت طلب زيادتي أإجابته إرعاء عليه، فكأن ترك الاستزادة من باب خشية الإثقال عليه. ومثل هذا التركيب يضاف حرف أن بين الفعلين تركت أستزيده، وأصله تركت أن أستزيده، لكن الإمام النووي يقول إن هذا الأسلوب أسلوب معمول به، أسلوب نطقت به العرب، تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال: كذا هو في الأصول، تركت أستزيده من غير لفظة أن بينهما، وهو صحيح، وهي مرادة، يعني وإن لفظة أن مقصودة مرادة، يعني ذكرها في هذه العبارة، فكأن الأصل أن تكون موجودة، لكن قد تحذف، لكنها في المعنى هي مقصودة مرادة، هذا معنى قوله وهي مرادة. وقوله إرعاء، قال: هو بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود. وأما ممدود يعني ينتهي بهمزة بالهمزة الممدودة أو الألف الممدودة، ومعنى إرعاء يعني إبقاء عليه ورفقا به، والله أعلم. هذا ما يتعلق بضبط كلمات الحديث وضبط ألفاظ الحديث من حيث التعبير والنطق. قال: وأما أسماء الرجال، يعني الذين ورد ذكرهم في هذه الروايات، وكيف تضبط أسماؤهم، لأن هذا الباب جاءت فيه ثلاثة مسانيد كما مر بنا، أحاديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحاديث من مسند أبي ذر رضي الله عنه، وأحاديث من مسند عبد الله بن مسعود، وكل حديث ساقه مسلم بروايات متعددة، لذلك جاء ذكر عدد من الرواة في هذا الباب. فمن أسماء الرواة الذين جاء ذكرهم، قال: فأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر على الصحيح، وقد سبق أن ذكر في أوائل الكتاب عن الإمام النووي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكرت له أسماء كثيرة، لكن الاسم الذي اشتهر به الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن اسمه عبد الرحمن، أن اسمه عبد الرحمن. قال عبد الرحمن بن صخر على الصحيح تقدم بيانه. ومن الأسماء التي ورد ذكرها قال أبو ذر أيضا جاء اسمه واختلف في اسمه، فالأشهر هو جندب، وقيل جندب بضم الدال وفتحها، ابن جنادة بضم الجيم، جندب ابن جنادة، اختلف في ضبط الدال في جندب، يقال بالضم جندب ويقال بالفتح جندب. وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراءين مهملتين، برير يعني مصغر. وأما منصور بن أبي مزاحم فبالزاي والحاء. قال وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته، يعني مما كتب على هذا الرسم فهو مزاحم. وقد جاء في بعض الروايات ذكر مراجم، لكن ما جاء في الصحيحين مزاحم بالزاء، مزاحم بالحاء المهملة وبالزاي المعجمة. قال وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاي والحاء. ولهم في الأسماء يعني في أسماء الرواة مراجم بالراء والجيم، ومنه يعني مما جاء اسمه على هذا الرسم العوام بن مراجم. قال واسم أبي مزاحم يعني الذي جاء ذكره في كتاب مسلم والد منصور، هذا بشير. وأما ابن شهاب فتقدم مرات، يعني تقدم ذكره واسمه مرات، وهو ابن شهاب الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب يعني الزهرية. وأما ابن المسيب فتقدم أيضا مرات وهو سعيد. قال أنه أو ذكر أنه بفتح الياء يعني في المسيب، لكن مر بنا أن سعيدا رحمه الله كان يكره أن يسمى بالمسيب، وكان يدعو على من سماه بهذا الاسم، وكان يقول سيب الله من سيبني. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن تكسر ياء المسيب فيقال سعيد بن المسيب، على أنه اسم فاعل وليس اسم مفعول. هذا ما جاء في قوله بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها. وأما أبو الربيع الزهراني فتقدم أيضا أن اسمه سليمان بن داود. وأما أبو مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة مراوح. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة وليس يوقف له على اسم، يعني أن اسمه كنيته ولم يوقف له وليس يوقف له على اسم واسمه كنيته. قال إلا أن مسلم بن الحجاج رحمه الله ذكره في الطبقات، يعني في كتابه الذي ألفه في طبقات الرواة، فقال إن فقال اسمه سعد، وذكره في الكنى ولم يذكر كنيته. قال وذكره في الكنى ولم يذكر اسمه. ويقال في نسبه الغفاري، ويقال في نسبه الليثي، يعني انه منسوب الى قبيلتين، قبيلة غفار وقبيلة الليث. وجرت عادة العرب اذا نسبت الانسان الى اكثر من قبيلة فتذكر اولا القبيلة او الفخذة ثم تذكر بعد ذلك القبيلة، او العكس، يعني يبدأون بذكر الفخذ اولا، الجزء المنسلخ من القبيلة، ثم يذكرون الكبيرة، يذكرون القبيلة العظمى، فيقال الغفاري، كما يقال في الهاشمي المكي القرشي، او يقال الهاشمي المطلبي القرشي، وهكذا الكناني. فكلها نسبة الى قبيلة، لكن كلما توسعت القبيلة واخذت اسما نسب اليه، وانما يبدأ يعني اقربها واقصرها، فيقال فيه الغفاري الليثي. قال ابو علي الغساني هو الغفاري ثم الليثي، يعني اولا ينسب الى قبيلة غفار، والتي هي يعني مستلة من قبائل او قبيلة الليثيين، ثم الليثي. واما الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار فهو اسحاق بن سليمان بن فيروز الكوفي. واما ابو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون والسين المهملة المكررة، الثعلبي بالمثلثة، العامري، البكاي، ويقال البكالي، ويقال البكاري، الكوفي. واما نسطاس قال فغير مصروف، وهذا يعني سبب في عدم صرفه، لعله انه للعالمية والعجمة، نسطاس غير مصروف. وابو يعفور هذا هو الاصغر، وقد ذكره مسلم ايضا في باب التطبيق في الركوع. ولهم ابو يعفور الاكبر العبدي الكوفي التابعي، واسمه واقد وقيل وقدان، وقد ذكره مسلم ايضا في باب صلاة الوتر، وقال اسمه واقد ولقبه وقدان. ولهم ايضا ابو يعفور ثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفي البصري، يروي عنه قتادة، يروي عنه قتيبة يعني ابن سعيد ويحيى بن يحيى وغيرهم، وهؤلاء من شيوخ الامام مسلم. واباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات، يعني كل واحد منهم حكم عليه اهل العلم بانه ثقة. واما الوليد بن العيزار فبالعين المهملة المفتوحة وبالراء قبل الالف عيزار، وبالزاي قبل الالف عيزار، والراء بعدها يعني بعد الالف، فلا يقرأ عيراز، وانما الزاي تسبق الالف والراء بعد الالف. وأما قوله أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا كما جاء في آخر رواية رواها الإمام مسلم في حديث أبي ذر. قال: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهؤلاء الأربعة هم الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوح، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ولهذا لما قرر علماء الحديث، لأن الحديث المرسل لا يحتج به، قالوا الاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، فإن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكثير من الروايات يجتمع فيها ثلاثة من التابعين وأربعة، وتارة يجتمع أكثر من ذلك، فقد روي وجد في بعض الروايات أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: فأما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون، أي عند علماء الحديث، وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال: محمد بن سعد، يعني صاحب كتاب الطبقات، قال: مات حبيب مولى عروة هذا قديما في آخر سلطان بني أمية. قال: فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنه أدركها وأدرك غيرها من الصحابة، ولذلك يكون تابعيا. ومن هنا جاز إضافته إلى عدد التابعين الذين رووا هذا الحديث، والله أعلم. هذا ما يتعلق بضبط الأسماء. قال: أما معاني الأحاديث وفقهها، يعني ما يتعلق بمعرفة ما تدل عليه هذه الأحاديث، لأن ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان أو عن أفضل الأعمال، فقال: أفضلها الإيمان بالله، ثم بر الوالدين، ثم أداء الصلاة على وقتها، والجهاد في سبيل الله. والأحاديث جاءت في ذلك، بعضها يوافق بعضها، وبعضها يزيد أو ينقص أو يأتي بألفاظ وبمعاني غير التي ذكرت، وهذا لا يعتبر من المشكل، من مشكل الحديث، وهو من باب اختلاف الرواية أو اختلاف الحديث، ما يسمى بمختلف الحديث. وعلماء الحديث يفرقون بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث، وإن جمعهما أن هذه الروايات ظاهرها التعارض، أن الروايات إذا جاءت وظاهرها التعارض، أو أن بعضها يتعارض مع بعض، يقال فيها إنها من باب مختلف الحديث. مجرد وجود مبدأ التعارض يسمى اختلاف الحديث، لكن إن كان التعارض بما يصعب رفعه وإزالته فيسمى بالمشكل، ومن هنا ألف العلماء مؤلفات على هذا المنهج. فابن قتيبة له كتاب اسمه مختلف الحديث، يورد فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها، وما دام أمكن الجمع بينها فتسمى بمختلف الحديث. لكن بعض الروايات لا يمكن الجمع بينها، ولا بد من حمل بعضها على النسخ وحمل بعضها على الإحكام، أو حمل بعضها على الترجيح فيكون منها الراجح والمرجوح. فمثل هذه الأحاديث هي التي يسميها العلماء بالمشكل. ومن هذا ما ألف الإمام الطحاوي رحمه الله كتابه مشكل الحديث، وكذا ابن فورك له كتاب اسمه مشكل الحديث، يورد فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وأنها لا تقبل الجمع بين الروايات، ولا يمكن حمل بعضها على بعض، بل هذه ربما يهدف من يعني ينظر فيها إلى الجرم، إلى الترجيح وإلى النسخ، فيسمى هذا بمشكل الحديث. قال: وقد يستشكل الجمع بينها، يعني بين هذه الأحاديث، مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأفضل يعني أفضل الأعمال الإيمان بالله، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأفضل الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم الحج. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. فظاهرها أنها مختلفة. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الاختلاف يعني الاختلاف في الصورة وليس اختلافا حقيقيا، وذلك لأن الأسئلة التي وردت إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في أزمان مختلفة ومن أقوام مختلفين ومن رواة مختلفين، فناسب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كل راو بما يرى أنه محتاج إلى معرفته، ولذلك أجاب بعضهم بأن الإيمان أفضل الأعمال، وأجاب بعضهم بأن الصلاة أفضل الأعمال، وأجاب بعضهم بأن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. فالمسألة يعني تتفاوت بتفاوت الأسئلة. قال: وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. قال: وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الأعمال الإسلام خير. أي الإسلام خير؟ هذا صيغة الحديث أو صيغة السؤال الذي سأل به عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن المسلمين خير، أو أي المسلمين خير، يعني هذا صيغ السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأجاب بإجابة غير هذه الإجابات. قال: وصح في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأمثال هذا في الصحيح كثير. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وأجابوا بأجوبة أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب السائلين بحسب حاجتهم إلى ما يريدون معرفته، ولما تنوعت هذه الحاجات جاءت الإجابات مختلفة. وذهب بعضهم إلى أنه لا إشكال في هذه الأحاديث، فإن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم خير الأشياء أو أفضل الأشياء، يعني إن من خيرها ومن أفضلها بإدخال من التي هي للتبعيض، فتكون هذه الأعمال كلها خير أو كلها من الخير، كلها من الخير ومجموعها يمثل الخير الواحد، لكن أفرادها كلها من فعل الخير. قال: وأمثال هذا في الصحيح كثيرة، واختلف العلماء في الجمع بينها. فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليم الشافعي عن شيخه الإمام العلام المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير، قال: وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخري أصحابنا، يعني من الشافعية، كأن القفال الصغير متأخر والقفال الكبير متقدم، في كتب متأخري أصحابنا الخراسانيين، قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينها، يعني بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، جمع بينها بوجهين: أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك. قال: واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجة لمن لم يحج أفضل من 40 غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة. أي فهذا التفضيل ليس على إطلاقه، وإنما هو تفضيل مقيد، فمن قام بهذا العمل وأدى العمل الذي لم يقم به ولم يؤده خير له من غيره، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الخيرية هنا خيرية نسبية وليست خيرية مطلقة. قال: الوجه الثاني، يعني الجواب الثاني الذي ذهب إليه القفال الشاشي، أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال، أي بأن يدخل الواحد لفظة من على هذه الأعمال فتكون كلها من الخير وليست هي الخير الوحيد. قال أن يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم، يعني إذا كانت الخيرية محصورة في الأفراد، من خيركم من فعل كذا فحذفت من وهي مرادة يعني مقصودة، كما يقال فلان أعقل الناس، أي إنه من أعقل الناس، وفلان أفضل الناس أي أنه من أفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. قال ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم خيركم لأهله، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا، بل يكون يعني من خيرهم. ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه، يكون أزهد يعني أزهد الناس في العالم جيرانه. قال وقد يوجد في غيرهم يعني في غير الجيران من هو أزهد منهم. إذن المراد من أزهد الناس. قال فيه هذا كلام القف انتهى من يعني من غيرهم، أو وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم، فيه هذا كلام القفال يرحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال، عندما قال أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله، وفي رواية الإيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي قال الصلاة على وقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكره لهذه على أنها أفضل الأعمال يعني أنها من أفضلها، لكنها قد تتفاضل فيما بينها، فيكون الإيمان أفضلها لأنه هو المطلوب ابتداء، ولهذا كان أفضل، وبعد تحققه تكون بقية الأعمال من أفضل الأعمال وليست أفضلها. قال وعلى هذا الوجه يكون الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا. قال والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل فقد جاء في بعض الروايات في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا، يعني مرتبة معطوفا عليها بحرف ثم، ومعلوم أن حرف ثم يدل على الترتيب، فهذا يشعر بأن بينها تفاوت في الأفضلية. هذه يعني شبهة أثارها الشارح رحمه الله ليجيب عنها. قال فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم، وهي يعني حرف ثم موضوعة للترتيب، فالجواب إن ثم هنا للترتيب، فالجواب إن ثم هنا للترتيب في الذكر يعني لا في الترتيب في الفضل، للترتيب في الذكر. قال كما في قوله أو كما قال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، يعني هذا العطب ثم لا يدل على أن إطعام المساكين واليتامى والفقراء أفضل من الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله هو الأفضل، لأن ثواب الإطعام وثواب يعني تبني الفقير إنما يقبله الله من المؤمن بعد حصول الإيمان، لا على سبيل الإطلاق، يعني لا يقبله من غير المؤمن. فهذه الآية وإن جاء فيها الترتيب أو جاء فيها العطف بثم يدل على أن العطف بثم لا يدل على الترتيب في التفاضل، وإنما المراد به الترتيب في الذكر، الترتيب الزمني وليس الترتيب في الفضائل. هذا ما قصده بقوله هنا قال ثم هذا للترتيب في الذكر، كما قال تعالى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال ثم كان من الذين آمنوا. قال ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل، إذ لو كان الترتيب في الفعل هو المقصود لكان الإطعام أفضل من الإيمان، ولم يقل بذلك أحد. قال وليس أو معلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل، وكما قال تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا يعني النفس، إلى قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ونظائر ذلك كثير يعني في القرآن من عطف أو استعمال ثم في العطف، ولا يراد بها العطف في المعنى، وإنما المراد به يعني مجرد الذكر، مجرد الترتيب في الذكر. قال ونظائر ذلك كثير. قال وأنشدوا يعني والدليل على أن هذا لا يراد به الترتيب في الفضل أو في المكانة، قال وأنشدوا قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فالأصل أن الذي ابتدع بالسيادة هو الجد، وتبعه بعد ذلك الأب، ثم كان من بعد ذلك الإبن، هذا هو الترتيب. لكن لما ذكرهم يعني عرف أن المقصود الترتيب في الذكر وليس الترتيب في الفضل. قال وذكر القاضي عياض، نعم ما سمع، ها انا ماني سامع ايش تقول، هكذا يعني علماء اللغة العربية يرون ان العطف بالفاء والعطف بالواو والعطف ثم، العطف بالواو لمجرد العطف ولا يقتضي ترتيبا، مجرد ان يعطف الشيء على الشيء يعني ان يجتمع ويشترك في الحكم، ولذلك قد يعطف بالواو سابقا ولاحقا. واما العطف بالفاء فيقتضي الترتيب مع التعقيب، يعني الترتيب المتتابع، فيقال جاء محمد فعلي، يشعر بأن مجيء علي كان تبعا لمجيء محمد. وأما النوع الثالث فهو العطف بثم، وهذا يقتضي الترتيب مع التراخي. هكذا الأصل في استعمالها، لكن العرب قد يستعملونها في مجرد ليش العطف دون مراعاة للترتيب أو للتراخي. ومنه هذه الاستعمالات التي جاءت في القرآن أو التي جاءت في هذا البيت من الشعر. قال: وذكر القاضي عياض في الجمع بينها أو في الجمع بينهما وجهين، يعني غير الوجهين اللذين ذكرهما القفال الشاشي، أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما يعني عن الشاشي. قال: قيل اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام، ولا بلغهم علمه، ولذلك حرص على أن يرشدهم إليه. قال: والثاني، يعني المعنى الثاني، أنه قدم الجهاد على الحج، لأنه يعني الجهاد كان أول الإسلام، يعني شرع قبل الحج، وكان لمحاربة أعدائه والجد في إظهاره، وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني وجها آخر، وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني ووجها آخر أن ثم لا تقتضي ترتيبا. قال صاحب التحرير، وقد مر بنا في أول الكتاب أنه كتاب ألفه صاحبه لشرح كتاب الإمام مسلم، فهو من شروح كتاب الإمام مسلم، قال إن هناك وجه استفدناه من هذا القول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمجرد العطف. لكن هذا الرأي رأي ضعيف شاذ، خالف ما ذهب إليه علماء النحو من أن العطف بثم تقتضي الترتيب. والوجه الثاني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأشياء على سبيل الإجابة عما يدور في أذهان الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم بما يراه أهم، حيث بدأ بالأهم ثم يأتي من بعد ذلك الشيء المهم. الثاني يعني أن الجهاد مقدم على الحج من حيث أنه شرع أولا، ومن حيث حاجة الناس إليه، لأن الجهاد نفعه يتعدى إلى الغير بخلاف الحج، فإن نفعه يقتصر على الشخص، وكل ما كان خيره متقدما إلى الغير كان أكثر نفعا، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد على الحج. قال وذكر صاحب التحرير هذا الوجه ووجها آخر أن ثم لا تقتضي الترتيب أو ترتيبا. قال وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب التحرير والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجي وفي والنفير العام، فإنه حينئذ يحب الجهاد، أو فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج، لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين يعني الحج، مع أنه متعين متضيق في هذا الحال يعني الجهاد، عندما يعتدي أعداء الإسلام على المسلمين في بلدانهم يكون الجهاد في سبيل الله واجبا عينيا، فعندئذ يقدم على الحج، لأن الحج وإن كان من أركان الإسلام ومن فرائضه إلا أنه لا يجب إلا على المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع. فإذا كان ثمة قتال أو خروج للحج فالقتال أولى من الخروج للحج. قال قال والتقديم نعم، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج، لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين متضيق في هذه الحال بخلاف الحج، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قال ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به أو الذي يدخل به في ملة الإسلام، وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين، فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان. لا يدخل في الإيمان هاهنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها، لكونه جعل قسما للجهاد والحج، لقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، ولا يقال هذا في الأعمال، ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا، فقد قدمنا دلائله والله أعلم. يعني كأن الإمام النووي رحمه الله يشير إلى ما سبق ذكره من اختلاف بعض أهل العلم في أن ما المراد بالإيمان، وهل العمل من الإيمان أو لا، والذي انتهى إليه المحققون من أهل العلم، وهو الرأي الراجح أن العمل جزء من الإيمان، وأن الأعمال أجزاء من الإيمان، وأن من يريد أن يكون كامل الإيمان فليأتي بالتصديق وبالإقرار وبالعمل. قال ولا يقال هذا في الأعمال ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا، لأن الله سماها بذلك كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقد قدمنا دلائله والله أعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرقاب أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني لما سئل أي الأعمال أفضل فيما يتعلق بعتق الرقاب، فقال: أغلاها وأنفسها ثمنا، أو أنفسها ثمنا وأغلاها. لكن الإمام النووي يقول إن هذا يحتاج إلى نظر، فإن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بعتق الرقاب فلا شك إن ملاحظة عددها أفضل من ملاحظة نوعها. يعني لو أن إنسان عنده 1000 ريال وهناك عبد قيمته 1000 وهناك عبدان قيمتهما 1000، فأيهما أفضل له في العتق؟ يقول: الأفضل هنا العدد، وإن كان فيه ضعف، لأن الله تعالى يكسبه الضعف يكسبه القوة فيلحق بالقوي. لكن عتاق الواحد وترك الاثنين لما كان العتق متجها الى النفس، لذلك روعي العدد وقدم وفضل على النوع. لكن يقول هذا بخلاف الهدي والذبيحة، فإذا كان هناك ذبيحة سمينة وذبيحة أخرى يعني ليس فيها ذلك السمن، ويمكن للإنسان أن يشتري ذبيحتين بقيمة الذبيحة السمينة، فأيهما يقدم عليه؟ يقول: الأولى أن يضحي بالسمينة، لأن السمن الموجود في لحمها مقصود بخلاف الهزيلة، لأن هذه الهزيلة تحتاج إلى مؤونة، وربما احتاجت إلى إضافات تنقص فضلها أو تنقص فضل العدد عن فضل النوع. لذلك كان الإمام النووي رحمه الله يرى أنه في حال الذبح تقدم الكاملة الثمينة على العدد، وفي حال العتق يقدم العدد على النوع. فإذا كان المال الذي يريد بأن يعتق به يمكنه أن يعتق به 2 أو 3 أو 4، فإن ذلك يقدم على أن يعتق شخصا قويا، لأن مسألة الإدراك والقوة الجسدية ليست مطلبا شرعيا في العتق كالعدد، بخلاف ما إذا كان ذلك في الطعام فإن البحث عن حيوان السمين وعن الحيوان ذي الشحم فإنه مطلب مقدم على العدد. هذا ما أراد الإشارة إليه بقوله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرقاب أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا فالمراد به والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل، وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال البغوي من أصحابنا يعني من الشافعية، قال البغوي من أصحابنا رحمه الله في التهذيب يعني في كتابه الذي سماه بالتهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما قال كما ذكرت، قال الشافعي رضي الله عنه في الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد، لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم. ثم قال وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابا استحبابها في أول الوقت لكون احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. قال وهذا أيضا يعني ينبغي أن يحمل على وقت كما جاء على وقت دون وقت، يعني إن كان الناس في الصيف فالإبراد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالإيه بالظهر فإنه أعظم للأجر. أما إذا كان في فصل الشتاء أو في فصول لا تؤثر الشمس فيها على المصلي فعندئذ يقدم الصلاة لوقتها. قال وفيه حسن المراجعة في السؤال، وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه ويعلمه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه. وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه، لقوله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفيه جواز استعمال لو، لقوله لو ولو استزدته لزادني، يعني أن لو ليس ممنوعة الاستعمال في كل حال.